واخر يقول سؤالي ان فيه شخص ياتي من دولة البحرين اسمه ابو ججانة، لكن اسمه الحقيقي على الملأ يدعى انه يعالج المرضى، ولكن يوم ذهبت الى الدمام لان والدي وعده يوم الخميس ان يعالج الوالدة، فجاء البيت وعالج الوالدة ولكن رأيته انا وكدت اضربه، لكن حلفت خفت من والدي لانه شخص يشرب الدخان وحليق اللحية، وسألته لماذا تشرب؟ قال يجب ان اكون هادئ عندما يأتوني ويعلموني الامراض اين هي، فقال ما اسمك للوالدة؟ فقالت كذا وكذا. ما اسمك للوالدة؟ فقالت كذا وكذا، فكتب اعداد عنده وقال ان كذا وكذا وكذا من الامراض، فاجاب بعضها صحيح وبعضها غلط، واعطى الوالدة اشياء من الاوراق لا يعرف فيه الا اسم الله اول شيء والباقي لا يعرف، وقال هذه تضعينها في المخدة وهذه تتبخرين بها وهذه تشربينها، ولكن بفضل الله انا خوفت والدتي فقلت لها اذا استعملت هذا الدواء فتدخل عليك شيء من النافذة، ولم تستعمله، وقال لوالدي هذا الكاهن ان زوجتك سوف تشفى يوم الخميس، وبالفعل سرقت بقالة والدي يوم الخميس واخذ منها مبلغ وقدره 60,000 ريال، ولكن انا لم اسكت على هذا الموضوع بل اخبرت واردنا ان نقبض عليه ولكنه شرد منا ولم نستطع، وانه ياتي كل يوم خميس الى الدمام وهو مشترك مع شخص سعودي في العمليه لانه هو الذي يتصل به، هل اخبر عن السعوديه هذا ام اسكت؟ وبالعلم ماذا عليه الذي يصدق بهذا الرجل واستعمل الدواء؟ هذا لا شك ان هذا من الخرافين ومن الكهنة والمفسدين في الارض، مثل هذا لا يقبل ولا يستعمل في العلاج، بل هذا يجب القبض عليه وتاديبه ما يلزم وسجده بما يستحق حتى يعاد الى بلاده اذا كان غادي هذه البلاد، وبعد النظر وبعد تحكيم الشريعه فيه على المحكمه وتنظر في امره وحضور الشهود العارفون به حتى تحكم على المحكمه بما يستحق من تاديب وسجن او قتل او اعتداء، هذا لا يجوز. الذي يقول اسمك كذا وعلى اسمها او اسم ابيها او يعطي كلمات لا تعرف لا يعرف معناها النسمات وخطوط مقطعه او فروه مقطعه او اشبه او اسماء من الشياطين لا تعرف، هذا كله من الدلائل على انه من الكهنه ومن المنجمين ومن العرافين او من الكذابين اللاعبين الذي يسمت على الناس يقول ان المرء يزول يوم الخميس، هذا يدل على جهله وضلاله، فان المرء لا يعلم متى يزول الا الله سبحانه وتعالى، من حصل ان من هؤلاء كذبه فجره لا يجوز اقرارهم، بل هم من جمله العرافين وكذابين مدعين الطب وهم يكذبون، وانما ياخذون اشياء من الجن والشياطين ويستعينون بها على بعض باطلهم ليأخذوا ما لا في الباطل. وانت ايها الكاتب لا بد تكتب لنا على اسم الشيخ سعود، ولا نبين اسمك ان شاء الله، تكتب اسم سعودي ولا تبين اسمك، لا يخالف، لا كنت خايف، لكن اسم سعودي هذا حتى لا يخالف، وانت ما لا تخبرنا باسمك اذا اردت، لا باس عليك.